بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومع مجالس السيرة النبوية والتاريخ. نقرأ في موسوعة الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل البداية والنهاية، واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس رقم 206 من هذه الموسوعة الطيبة، أسأل الله عز وجل أن ينفع بها، وهو المجلس رقم 130 من السيرة النبوية العطرة. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم، وأن يرزقنا بها لذة النظر إلى وجهه الكريم رفقة النبي، نحن وإياكم جميعا وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا ومن لا فضل علينا، اللهم أمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أسأل الله عز وجل. وصلنا في هذه الموسوعة الطيبة النافعة، لا لحظة واحدة، 8334، وصلنا في هذه الموسوعة الطيبة النافعة بإذن الله عز وجل إلى المجلد الثامن صفحة 156، صفحة رقم 156 من المجلد الثامن، وهو الكلام، كنا نتكلم على سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. نعمل بس نعمل مشاركة للملف، لحظة واحدة، غرفة الزوم مفتوحة، ما عندوش رابط للمكسر، بس أفضل أن الجميع ينزل برنامج المكسر، لأن السماع منه أسهل والصوت فيه أنقى، لأن الفيس بيتطلب نت قوي، أيضا الزوم بيتطلب نت قوي، لكن المكسر يعني أقل شيء، القليل يكفي كما يقولون. طيب نبدأ حتى تفتح الصفحة. بسم الله الرحمن الرحيم، وبالأسانيد إلى الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل. طيب فتحت الصفحة تقريبا. كما قلنا دائما يعني البث المكسر ثابت ان شاء الله، بس المكسر ثابت، فيفضل ان يكون السماع من المكسر. طيب نعمل مشاركة للفيديو في مدرسة الإقراء، وبعد كده إن شاء الله نبدأ. ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم، وبالأسانيد إلى الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل، أنه قال في موسوعة القيمة النافعة: قال رحمه الله عز وجل: ذكر ما أصاب المسلمين من المصيبة العظيمة بوفاته صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله عز وجل: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ثابت عن أنس قال: لما ثقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل يتغشاه الكرب، فقالت فاطمة عليها السلام فقالت فاطمة عليه السلام: وكرب أبتاه؟ فقال: لا، ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما مات صلى الله عليه وسلم قالت: يا أبتاه، أجب ربا دعاه، يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل، إلى جبريل أنا النعام. فلما دفن قالت فاطمة عليه السلام: يا أنس، أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من تراب؟ قال رحمه الله عز وجل: تفرد به البخاري رحمه الله. وقال الإمام البخاري قال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل: حدثنا يزيد، حدثنا يا حماد بن زيد، حدثنا ثابت البناني رحمه الله قال: أنس رضي الله تعالى عنه: فلما دفن النبي صلى الله عليه وسلم قالت فاطمة عليه السلام: يا أنس، أطابت أنفسكم أن دفنتم رسول الله صلى الله عليه وسلم في التراب ورجعتم؟ قال: وهكذا روى ابن ماجه مختصرا من حديث حماد بن زيد به وعنده. قال حماد: فكان ثابت إذا حدث بهذا الحديث بكى حتى تختلف أضلاعه رضي الله تعالى عنه أجمعين. وهذا لا يعد نياحة، بل هو من باب ذكر فضائله الحق عليه الصلاة والسلام، عليه أفضل الصلاة والسلام. وإنما قلنا هذا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النياحة. قال رحمه الله عز وجل: قد روى الإمام أحمد والنسائي من حديث شعبة: سمعت قتادة، سمعت مطرفا يحدث عن حكيم بن أنس بن عاص عن حكيم بن قيس بن عاصم عن أبي فيما أوصى به إلى بنيه أنه قال: ولا تنوح علي، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينح عليه. وقد روى إسماعيل بن إسحاق القاضي في النوادر عن عمرو بن مرزوق عن شعبة أبي، ثم روى عن علي بن المديني رحمه الله عز وجل عن المغيرة بن سلمة عن الصاعق بن حزم عن الصاعق بن حزم عن القاسم بن مطيب عن الحسن البصري عن قيس بن عاصم رحمه الله عز وجل به قال: لا تنح علي، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينه عليه، وقد سمعته ينهى عن النياحة. ثم رواه عن علي عن محمد بن الفضل عن الصاعق عن القاسم عن يونس بن عبيد عن الحسن عن حسن عن عاصم به. وقال الحافظ أبو بكر البزار رحمه الله عز وجل: حدثنا عقبة بن سنان، حدثنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عثمان بن عثمان قال: حدثنا محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينح عليه. وقال الامام احمد رحمه الله: حدثنا عفان، حدثنا جعفر بن سليمان قال: حدثنا ثابت عن انس رضي الله تعالى عنه قال: لما كان اليوم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته جميعا. قال: لما كان يوم الذي قدم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء. قال: فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء صلوات ربي وسلامه عليه. قال: وما نفضنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيدي حتى أنكرنا قلوبنا. قال: وكذا رواه الترمذي وابن ماجه وجميعا. قال: عن بشر بن هلال الصواف عن جعفر بن سليمان الضبعي به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب. قال ابن كثير رحمه الله عز وجل: واسناده على شرط الشيخين ومحفوظ من حديث جعفر بن سليمان، وقد اخرج له الجماعه رواه الناس عنه كذلك. قال رحمه الله عز وجل: قد أغرب الكديمي وهو محمد بن يونس رحمه الله في روايته له حيث قال: حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي قال: حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه عليكم السلام ورحمة على أنس رضي الله تعالى عنه قال: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم أظلمت المدينة حتى لم ينظر بعضنا لبعض. قال: وكان أحدنا يبسط يده فلا يراها ولا يبصرها، وما فرغنا من دفنه حتى أنقرنا قلوبنا روى من طريقه كذلك رواه من طريق غيره عن الحفاظ عن أبي الوليد الطيالسي كما قدمنا. قال وهو محفوظ والله تعالى أعلم قد رواه الحافظ الكبير أبو القاسم بن عساكر من طريق أبي حفص بن شاهين قال حدثنا حسين بن أحمد بن اسطنبل أبولاتي قال حدثنا محمد بن يزيد الرواسي قال حدثنا مسلمة بن علقمة عن داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء. وقال ابن ماجه رحمه الله حدثنا اسحاق بن منصور حدثنا عبد الوهاب بن عطاء العجلي عن ابن عون عن الحسن عن ابي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما وجهنا واحد. قال فلما قبض نظرنا هكذا وكذا. قال ايضا حدثنا ابراهيم المنذر الحزامي قال حدثنا خالد محمد بن ابراهيم بن المطلب بن السائب بن ابي وداعة السهمي قال حدثني موسى بن عبد الله بن ابي اميه المخزومي قال حدثني مصعب بن عبد الله عن ام سلمة بنت ابي اميه رضي الله تعالى عن زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام المصلي يصلي لم يعد بصر احدهم موضع قدميه فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان الناس اذا قام احد مصلي لم يعد بصر احدهم موضع جنبيه موضع جبينه فتوفي أبو بكر رضي الله تعالى عنه وكان عمر فكان الناس إذا قام أحد المصلي لم يعد بصر أحد موضع القبلة فتوفي عمر وكان عثمان رضي الله تعالى عنه وكانت الفتنة فتلفت الناس يمينا وشمالا. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا عبد الصمد حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه أن أم أيمن رضي الله تعالى عنها بكت لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل لها ما يبكيك على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيموت ولكني إنما أبكي على الوحي الذي رفع عنا. قال هكذا رواه مختصر. وقد قال البيهقي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب أنبأنا محمد بن نعيم ومحمد بن النضرج الجرودي قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا عمرو بن عاص الكلابي قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت بن انس رضي الله تعالى عنه قال ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ام ايمن زائرة وذهبت معه فقربت اليه شرابا فاما كان صائما واما كان لا يريده فرده فاقبلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم تضاحكه. فقال أبو بكر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لعمر انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها فلما انتهينا إليها بكت فقال لها ما يبكيك ما عند الله خير ورسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت والله ما أبكي ألا أكون أعلم أن ما عند خير ألا ما أن ما عند الله خير ورسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت ولكن أبكي أن الوحي انقطع من السماء. قالت ولكن أبكي أن الوحي انقطع من السماء فهيجتهما على البكاء فجعل يبكيان رضي الله تعالى عنهما. ورواه مسلم منفرد به عن زهير بن حرب عن عمرو بن عاص عن عمرو بن عاص بن قال موسى بن عقبة رحمه الله في قصة وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة أبو بكر فيها قال ورجع الناس حين فرغ أبو بكر من الخطبة وأم أيمن رضي الله تعالى عنها قاعدة تبكي فقيل لها ما يبكيك فقد أكرم الله نبيه صلى الله عليه وسلم وأدخله جنته وراحه من نصب الدنيا فقالت إنما أبكي على خير السماء خبر السماء كان يأتينا غضا جديدا كل يوم وليلة فقد انقطع ورفع فعليه أبكي. فعجب الناس من قوله رضي الله تعالى عنه قد قال مسلم الحجاج في الصحيح وحدثه عن أبي أسامة وممن روى ذلك عنه إبراهيم بن سعيد الجواري حدثنا أبو أسامة حدثني بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا أراد رحمة أمة من عباده قبض نبيها قبلها فجعله لها فرطا وسلفا يشهد لها وإذا أراد هلكة أمة عذب ونبيها حي فأهلكها وهو ينظر إليه فأقر عينه صلوات ربي فأقر عينه بهلكتها. قال حين كذبوا بهلكتها حين كذبوا وعصوا أمره. قال تفرد به مسلم وإسناده ومثل قوله. قال حافظ أبو بكر البزار حدثنا يوسف بن موسى حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد عن سفيان عن عبد الله بن السائب عن زيدان عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله ملائكة سياحين يبلغون عن أمة السلام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حياتي خير لكم تحدثون ويحدث لكم، ووفاتي خير لكم تعرض علي أعمالكم فاغرضوا علي أعمالكم، فما رأيت من خير حمدت الله عليه، وما رأيت من شر استغفرت الله لكم. قال ثم قال البزار لا نعرف آخره يروى عن عبد الله إلا من هذا الوجه. قلت وأما أوله وهو قوله عليه الصلاة والسلام إن الله ملك السياحين يبلغون عن أمة السلام، فقد روى النسائي من طرق متعددة عن سفيان الثوري وعن الأعمش كلاهما عن عبد الله بن السائب رحمه الله به. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا حسين بن علي الجوفي عن عبد الرحمن بن يزيد عن جابر رضي الله عن جابر عن أبي الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه صلى الله عليه وسلم. قال صلوات ربي وسلم عليه فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا يا رسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك قد أرمت يعني قد بليت؟ قال إن الله قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء عليهم السلام. قال هكذا روى أبو داود عن هارون ابن عبد الله وعن الحسن وعن الحسن بن علي عليهما رضوان الله عز وجل. قال والنسائي من طريق قال والنسائي من إسحاق عن اسحاق بن منصور صلى الله عليه وسلم عن حسين بن علي به. قال وروى ابن ماجه عن ابي بكر بن ابي شيبه عن حسين بن علي عن ابن جابر رضي الله تعالى عن ابن جابر عن ابي الاشعث عن شداد بن اوس فذكره. قال شيخنا ابو الحجاج المزي وذلك وهم من ابن ماجه رحمه الله صحيح ابن اوس بن اوس وهو ثقة رضي الله تعالى عنه. قال ابن كثير رحمه الله وهو عندي في نسخه جيده مشهوره على الصواب كما رواه احمد وابو داود والنسائي عن اوس بن اوس. ثم قال ابن ماجه رحمه الله حدثنا عمرو بن سواد المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن سعيد بن ابي هلال عن زيد بن ايمن عن عبادة بن نسي عن ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثروا الصلاة علي يوم الجمعة فانه مشهود تشهد الملائكة، وإن أحدا لم يصلي عليه إلا عرضت علي صلاته حتى يفرغ منها صلاة ربي وسلام عليه. قال قلت بعد الموت؟ قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء عليهم السلام، فنبي الله حي يرزق. قال وهذا من أفراد ابن ماجه رحمه الله. قال وقد عقد الحافظ بن عساكر هنا بابا في إيراد الأحاديث المروية في زيارة قبر الشريف صلوات ربي وسلامه عليه. قال صلاة الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين، وموضوع استقصاء ذلك في كتاب الأحكام الكبير إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله عز وجل ذكر ما روي من التعزية به عليه الصلاة والسلام. قال ابن ماجه رحمه الله حدثنا وليد بن عمرو بن السكين قال حدثنا أبو همام وهو محمد بن الزبرقان الأهوازي قال حدثنا موسى بن عبادة حدثنا مصعب بن محمد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم بابا بينه وبين الناس قالت أو كشف سترا فإذا الناس يصلون وراء أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فحمد الله على ما رأى من حسن حالهم رجاء أن يخلفه الله فيهم بالذي رآهم. فقال يا أيها الناس أيما أحد من الناس أو من المؤمنين فقال أيما أحد من الناس أو قال من المؤمنين أصيب بمصيبة فليتعز بمصيبته بي المصيبة التي تصيبه بغيري، فإن أحد من الأمة لن يصاب بمصيبة بعدي أشد عليه من مصيبة صلاة ربي وسلامه عليه. قال تفرد به ابن ماجه. وقد قال الحافظ البيهقي رحمه الله عز وجل أخبرنا أبو إسحاق بن ابن أبو إسحاق إبراهيم وابن محمد الفقي. وقال الشافعي قال حدثنا شافعي بن محمد قال حدثنا أبو جعفر بن سلمة الطحاوي قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي عن القاسم بن عبد الله عن عمرو بن عاصم عن جعفر بن محمد عن ابي ان رجالا من قريش دخلوا على ابيه علي بن الحسين قال الا احدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا بلى فحدثنا عن ابي القاسم قال لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم اتاه جبريل قال فقال يا محمد ان الله ارسلني اليك تكريما لك وتشريفا لك صلوات رب السلام عليه وخاصه لك اسالك عما هو اعلم به منك يقول كيف تجدك قال يجدني يا جبريل مغموما ويجدني يا جبريل مكروبا ثم جاءه اليوم الثاني فقال له فقال له ذلك فرد عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما رد عليه فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم كما رد أول يوم ثم جاءه اليوم الثالث فقال له كما قال أول يوم رد عليه كما رد وجاء معه ملك يقال له إسماعيل على 100,000 ملك كل ملك على 100,000 ملك فاستأذن عليه صلوات رب السلام عليه فسأل عنه ثم قال جبريل عليه السلام هذا ملك الموت يستأذن عليك ما استأذن على آدمين قبلك ولا يستأذن على آدمي بعدك صلوات رب عليه السلام صلوات رب السلام عليه فقال عليه الصلاة والسلام فقال عليه الصلاة والسلام إذن له فأذن له فدخل فسلم عليه ثم قال يا محمد إن الله أرسلني إليك فإن أمرتني أن أقبض روحك قبضته وإن أمرتني أن أتركه تركته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفعل يا ملك الموت قال نعم وبذلك أمرت أن أطيعك قال فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل فقال له جبريل يا محمد إن الله قد اشتاق إلى لقائك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لملاك الموت امضي لما أمرت به فقبض روحه عليه السلام فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت التعزية سمعوا صوتا من ناحية البيت السلام على أهل البيت ورحمة الله وبركاته إن في الله إن في الله عزاء من كل مصيبة وخلفا من كل هالك ودركا من كل فئة فبالله فثقوا وهي فرج فإنما المصاب من حرم الثواب نعم فقال علي رضي الله تعالى عنه أتدرون من هذا قال هذا الخضر عليه الصلاة والسلام قال هذا الحديث مرسل في إسناد ضعف بحال القاسم العمري هذا فإنه قد ضعفه غير واحد من الأئمة وتركه بالكلية آخرون وقد رواه الربيع عن الشافعي عن القاسم عن جعفر عن أبي عن جده فذكر منه قصة التعزية فقط قال موصول في الإسناد العمري المذكور وقد نبهنا على أمره لئلا يغتر به قال له طلب على انه قد روى الحافظ البيهقي الحاكم عن ابي جعفر البغدادي قال حدثنا عبد الله بن حارثة او قال عبد الرحمن بن المرتعد الصنعاني قال حدثنا ابو الوليد المخزومي قال حدثنا انس بن عدي عن جعفر بن حمد عن ابي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عزتهم الملائكه يسمعون الحس ولا يرون الشخص فقال السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته إن في الله عزاء من كل مصيبة وخلفا من كل فئة ودركا من كل هالك فبالله فثقوا وإيا فرج أن من محروم ومن حرم الثواب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثم قال بيقي هذان اسنادان وإن كان ضعيفين فأحدهما يتأكد بالآخر ويدل على أن له أصلا من حديث جعفر والله تعالى أعلم وقال البيهقي رحمه الله تعالى اخبرنا ابو عبد الله حافظ بن ابي بكر احمد بن ابي نبال ويه قال حدثنا محمد بن نشر بن مطن قال حدثنا كامل بن طرحه قال حدثنا عباد بن ابي ابن عبد الصمد عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم احدق به اصحابه فبا قال أحدق بي أصحابه فبكوا حوله واجتمعوا فدخل رجل أشهب اللحية جسيم صبيح فتخطى رقابهم فبكى ثم التفت إلى رسول الله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن في الله عزاء من كل مصيبة وعوضا من كل فئة وخلفا من كل هالك فإلى الله فأنيبوا وإليه فارغبوا ونظره إليكم في البلايا. قال ونظروا ولا يكون في البلايا فانظروا فإن المصاب من لم يجبره فانصرف. فقال بعضهم لبعض هل تعرفون الرجل؟ فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه وعلي نعم هذا أخو رسول الله صلى الله عليه وسلم الخضر. ثم قال البيهقي رحمه الله عز وجل عباد بن عبد الصمد ضعيف قال وهذا منكر بمرة. قال وقد روى أبو وقد روى الحارث بن أبي أسامة عن محمد بن ابن سعد قال أنبأنا هاشم بن القاسم حدثنا صالح المري عن أبي حازم المدني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قبض الله عز وجل دخل المهاجرون فوجا فوجا يصلون عليه ويخرجون ثم دخلت الأنصار على مثل ذلك ثم دخل أهل المدينة حتى إذا فرغت الرجال دخلت النساء فكان منهن صوت وجزع كبعض ما يكون منهن فسمعن هدة في البيت ففارقنا فسكتنا فإذا قائل يقول إن في الله عز وجل من كل هالك وعوضا عن كل مصيبة وخلفا من كل فئة والمجبور من جبر الثواب والمصاب من لم يجبر الثواب. قال رحمه الله عز وجل فصل فيما روي من معرفة أهل الكتاب بيوم وفاته عليه الصلاة والسلام. قال أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله البجلي قال كنت باليمن فلقيت رجلا من أهل اليمن ذا كلاعن وذا عمر فجعلت أحدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي إن كان ما تقول حقا فقد مضى صاحبك على جلي منذ 3. قال فأقبلت وأقبل معي حتى إذا كنا في بعض الطريق رفع لنا ركب من قبل المدينة فسألناهم فقالوا قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر رضي الله تعالى عنه والناس صالحون. فقال لي أخبر صاحبك أن قد جئنا ولعلنا سنعود إن شاء الله عز وجل. قال ورجع إلى اليمن. قال فلما أتيت وأخبرت أبو بكر بحديثهم قال فلا جئت بهم. فلما كان بعد قال لي ذو عمرو يا جرير إن بك علي كرامة وإني مخبرك خبرا إنكم معشر العرب لن تزالوا بخير ما كنتم إذا هلك أمير تأمرتم في آخر وإذا كانت بالسيف كنتم ملوكا تغضبون غضب الملوك ترضون رضا الملوك. هكذا روى الإمام أحمد رحمه الله عز وجل والبخاري عن أبي بكر بن أبي شيبة. قال وهكذا روى البيهقي عن الحاكم عن عبد الله بن جعفر عن يعقوب بن سفيان عنه قال البيهقي عن بنى الحاكم عن بنى علي بن المؤملي قال حدثنا محمد بن يونس قال حدثنا يعقوب عن ابن إسحاق الحضرمي قال حدثنا زيد عن زيد بن علاقة عن جابر قال لاقياني حبر باليمن وقال لي إن كان صاحبكم نبيا فقد مات يوم الاثنين. قال هكذا روى البيهقي. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا أبو سعيد حدثنا زائدة حدثنا زياد بن علاقة عن جرير قال لي حبر باليمن إن كان صاحبكم نبيا فقد مات اليوم. قال جرير فمات يوم الاثنين صلوات ربي وسلامه عليه. وقال البياقي رحمه الله عز وجل أنبأنا أبو الحسين بن بشر المعدل ببغداد قال أنبأنا أبو جعفر محمد بن عمر قال حدثنا محمد بن الهيثم قال حدثنا سعد بن كثير بن عفير حدثني عبد الحميد بن كعب قال ابن علقمة بن كعب بن عدي التنوخي قال عن عمرو بن الحارث عن نعم بن وجيل عن كعب بن عدي قال أقبلت في وفد من أهل الحيرات إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعرض علينا الإسلام فأسلمنا ثم انصرفنا إلى الحيرة فلم نلبث أن جاءتنا وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فارتاب أصحابي وقالوا لو كان نبيا لم يموت. فقلت قد مات الأنبياء قبله وثبت على إسلامي. ثم خرجت أريد المدينة فمررت برهيب كنا لا نقطع أمرا دونه. فقلت له أخبرني عن أمر أردته لاقح في صدري منه شيء. فقال أتي باسم من الأسماء. فأتيته بكعب فقال ألقي في هذا السفر لسفر أخرج. فألقيت الكعب فيه فصفح فيه. فإذا بصفة النبي صلى الله عليه وسلم كما رأيته، وإذا هو يموت في الحين الذي مات فيه. قال فاشتدت بصيرتي في إيماني، وقدمت على أبي بكر رضي الله تعالى عنه فأعلمته، وأقمت عنده فوجهني إلى المقوقس، فرجعت ووجهني أيضا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فقدمت عليه بكتابي فأتيته وقعت اليرموك ولم أعلم بها. قال رحم الله رضي عنه، قال لي أعلمت أن الروم قتلت العرب وهزمتهم؟ فقلت كلا. قال ولم؟ قلت إن الله وعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يظهره على الدين كله وليس بمخلف الميعاد. قال فإن نبيكم قد صدقكم، قتلت الروم والله قتل عاد. قال ثم سألني عن وجه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فأهدى إلى عمر وإليهم، وكان ممن أهدى إليه علي وعبد الرحمن بن الزبير وأحسابه وعبد الرحمن والزبير وأحسابه ذكر العباس. قال كعب وكنت شريكا لعمر في البز في الجاهلية، فلما انفرض الديوان فرض لي في بني عدي بن كعب. قال رحم الله عز وجل، هذا أثر غريب وفيه نبأ عجيب صحيح. قال رحمه الله عز وجل، فصل في أمور وقعت بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. قال فصل. قال محمد بن إسحاق، لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عظمت به مصيبة المسلمين، فكانت من عشرة رضي الله تعالى عنها فيما بلغنا تقول: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدت العرب واشرأبت اليهودية والنصرانية، ونجم النفاق، وصار المسلمون كالغنم المطيرة في الليل الشاتية لفاقد نبي صلوات ربي وسلامه عليه، حتى جمعهم الله على أبي بكر رضي الله تعالى عنه. قال ابن هشام: حدثنا أبو عبيدة وغيره من أهل العرب أن أكثر أهل مكة لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم هموا بالرجوع عن الإسلام، وأرادوا ذلك حتى خاف معتب بن أسيد رضي الله تعالى عنه فتوارى. فقام سهيل بن عمرو رضي الله تعالى عنه فحمد الله وأثنى عليه، ثم ذكر وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال إن ذلك لم يزد الإسلام إلا قوة، فمن ربنا ضربنا عنقه، فتراجع الناس وكفوا عما هموا به. فظهر عتبة بن أسيد فهذا المقام الذي أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول عمر وخطاب رضي الله تعالى عنه، يعني حين أشار بقلع ثنيتيه حين وقع في الأسارى يوم بدر. قال إنه عسى أن يقوم مقام لا تدمه. قلت وسيأتي عما قريب إن شاء الله ذكر ما وقع بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الردات في أحياء كثيرة من العرب، وما كان من أمر مسيلمة بن حبيب المتنبي باليمن والأسود العنسي باليمني، وما كان من أمر الناس حتى فاغوا ورجعوا إلى الله تائبين نازعين عما كانوا عليه في حال ردتهم من السفاهة والجهل العظيم الذي استفزهم الشيطان به، حتى نصرهم الله وثبتهم وردهم إلى دينه الحق، حتى على يد الخليفة الصديق رضي الله تعالى عنه أبو بكر. قال: سيأتي مبسوطا مبينا مشروحا إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله عز وجل: فصل فيما قيل في رثاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال فصل: وقد ذكر ابن اسحاق رحمه الله عز وجل وغيره كصاحب حسين بن ثابت رضي الله تعالى عنه في وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أجل ذلك وأفصحه وأعظمه ما رواه عبد الملك بن هشام رحمه الله ابن عن أبي زيد الأنصاري أن حسين بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال: يبكي رسول الله صلى الله عليه وسلم بطيبة رسم للرسول ومعها دو منير، وقد تعفو الرسوم وتهمد ولا تمتح الآيات من دار حرمة بها من بر الهادي الذي كان يصعد، وواضح آيات وباقي معالم، وربع له فيه مصلى ومسجد، به حجرات كان ينزل وسطها من الله نور يستضاء ويوقد، معارف لم تطمس على العهد آيها أتاها البلا فالآي منها تجدد. عرفت بها رسم الرسول وعهده وقبرا بها وعرفت التراب ملحد ملحد. ظللت بها أبكي الرسول فأسعدت عيون ومثلها من الجفن تسعد. يذكرنا لا الرسول ولا أرى لها محصيا نفسي فنفسي تبلد. مفجعات قد شقى فقد أحمد فطلت لآلاء الرسول تعدد. وما بلغت من كل أمر عشيره ولكن لنفسي بعد ما قد توجد. أطالت وقوفا تزرف العين جهدها على طلل القبر الذي فيها أحمد. فبوركت يا قبر الرسول وبوركت بلاد سوى فيها الرشيد المسدد. وبورك لحد منك ضمن طيبا عليه بناء من صفيح منضد. تهيل عليه الترب أيد وأعين عليه وقد غارت بذلك أسعد. لقد غيروا حلما وعلما ورحمة عشية علوا السر لا يوسد. وراحوا بحزن ليس فيهم نبيهم وقد وهنت منهم ظهور وأعضد. يبكون من تبكي السماوات يومه ومن قد بكته الأرض فالناس أكمدوا. وهل عدلت يوما رزية هالك رزية يوم مات فيه محمد. تقطع فيه منزل الوحي عنهم وقد كان ذا نور يغور وينجد. يدل على الرحمن من يقتدي به وينقذ من هول الخزايا ويرشد. إمام لهم يهديهم الحق جاهدا معلم صدقا يطيعه يسعد. عفو عن الزلات يقبل عذرهم وإن يحسنوا فالله بالخير أجود. وإن بأمر لم يقوموا بحمله فمن عندي تيسير ما يتشدد. صلوات ربي وسلامه عليهم. فبينهم في نعمة الله بينهم دليل به نهج الطريقة يقصد. عزيز عليه أن يجور عن الهدى حريص على أن يستقيم واهتد. عطوف عليهم لا يسني جناحه إلى كنف يحنو عليهم ويمهد. فبينهم في ذلك النور إذ غدا إلى نورهم سهم من الموت مقصد. فأصبح محمودا إلى الله راجعا يبكي حق المرسلات وأحمد. وأمست بلاد الحرم وحشا بقاعها لغيبة ما كان من الوحي تعهد. كفارا سوى معمورة اللحد ضاقها فقيد يبكيه بلاط وغرقد. ومسجده فالموحشات لفقده خلاء له فيه مقام ومقعد. وبالجمرة الكبرى له ثم أوحشت ديار وعرصات وربع ومولد. فبكي رسول الله يا عين عبرة ولا أعرفنك الدهر دمعك يجمد. وما لك لا تبكين ذا النعمة التي على الناس منها سابغ يتغمد. فجودي عليه بالدموع وأعولي لفقد الذي لا مثله الدهر يوجد. وما فقد الماضون مثل محمد ولا مثله حتى القيامة يفقد. عفى وأوفى ذمة بعد ذمة وأقرب منه نائلا لا ينكد. وأبذل منه للطريف وتالد إذا ظن معطاء به كان يتلد. أكرم صيتا في البيوت ذي انتمى وأكرم جدا أبطحيا يسود. صلوات ربي وسلامه عليه. وأمنع ذروات وأثبت في العلا دعائم عز شاهقات تشيد. وأثبت فرعا في الفروع ومنبتا وعودا غذاة المزن فالعود أقيد. رباه وليدا فاستتم تمامه على أكرم الخيرات رب ممجد. تناهت وساط المسلمين بكفه فلا العلم محبوس ولا الرأي يفند. أقول ولا يلفى لما قلت عائب من الناس إلا عازب القول مبعد. وليس هوايا نازعا عن ثنائي لعلي به في جنة الخلد أخلد. مع المصطفى أرجو بذاك جواره وفي نيل ذاك اليوم أسعى وأجهد. وقال الحافظ القاسم رحمه الله السهيلي في آخر كتاب الروض. وقال أبو سفيان بن حارث بن عبد المطلب يبكي رسول الله صلى الله عليه وسلم أريقت فبات ليلي لا يزول وليل أخ المصيبة فيه طول. وأسعدني البكاء وذاك فيما أصيب المسلمون به قليل. لقد عظمت مصيبتنا وجلت عشية قيل قد قبض الرسول وأضحت أرضنا مما عراها تكاد بنا جوانبها تميل. فقدنا الوحي والتنزيل فينا يروح به ويغدو جبرائيل. وذاك حق ما سالت عليه نفوس الناس أو كربت تسيل. نبي كان يجلو الشك عنها بما يوحي إليه وما يقول ويهدينا فلا نخشى ضلالا علينا والرسول لنا دليل. أفاطم جزعت وذاك عذر وإن لم تجزعي ذاك السبيل. فقبر أبيك سيد كل قبر وفيه سيد الناس الرسول صلوات ربي وسلامه عليه. نكتفي بهذا القدر، نقف عند باب بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك شيئا يورث عنه صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. صلى الله عز وجل أنفعنا ويقوم بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا ورزقنا ويقوم من نفعنا تقبله منا ومنك خلص الأجر الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.